الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، هذه نبذة موجزة تبين بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي قيامه وفي اعتكافه وفي صدقته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. انتهى كلامه رحمه الله. أمر صلى الله عليه وسلم بتحري هلال رمضان في ليلة 30 من شعبان، فإن رآه الناس صاموا، ولو رآه واحد كما جاء في حديث ابن عمر، وإن لم يراه الناس أو غم عليهم أكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام اليوم الذي لم ير فيه هلال رمضان لغيم أو دخان أو نحوهما، وهذا هو يوم الشك. وجاء في حديث عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. رواه أبو داود والترمذي وصححه كذلك الحاكم وابن حبان وصححه الألباني رحمة الله عليهم جميعا. وكان يأمر بتحري هلال رمضان بالأبصار لا بالحسابات الفلكية، فإنه أمر محدث، فإن دخول وقت العبادات وخروجه يعرف بعلامات واضحة وظاهرة لكل الناس، فرؤية الأهلة ودخول أوقات الصلاة ورؤية الكسوف ونحو ذلك كلها علامات ظاهرة لا تخفى إلا على أعمى، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان ويحثهم على اغتنام أيامه المباركة، فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المسلم بأن يتنزه عن المعاصي ولا سيما وقت الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. واستحب النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يرد على من شتمه بأن يقول: إني صائم، ونهاه أن يجاريه في الشتائم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. رواه البخاري. أما النوافل فقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في رمضان وغيره، ويصلي في رمضان وغيره 40 ركعة من الفرائض والنوافل، فيصلي 17 ركعة من الفرائض. الفرائض كلها 5 صلوات 17 ركعة، ويصلي 12 ركعة من الرواتب، أي النوافل تكون مقيدة بالصلوات قبلا وبعدا، فهذه 29 ركعة بالإضافة إلى 11 ركعة من قيامه في الليل، فهذه 40 ركعة، 17 و12 و11 ركعة، هذه 40 ركعة وفيها 80 سجدة، وهذه غير النوافل المطلقة كالضحى وتحية المسجد وركعتي الوضوء ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه تعجيل الفطر، كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر إذا تبين له غروب الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أي عن ربه تبارك وتعالى، أنه قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ولكن هذا التعجيل ليس معناه أن تفطر قبل غروب الشمس كما يفعله بعض الجهال، بل معناه أن تعجل بالفطر بعد التحقق من الغروب. والتحقق من الغروب يكون بأحد أمرين: الأول رؤية غروب الشمس من جهة المغرب، فإذا غربت الشمس من جهة المغرب فقد حل للصائم أن يفطر. والأمر الثاني: إن لم يتمكن من رؤية الغروب من جهة المغرب فعليه أن يتحرى رؤية الليل من جهة المشرق. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وجاء نحوه في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس أفطر قبل صلاة المغرب، أي أنه يأكل قليلا قبل صلاة المغرب. وكان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء. قال علامة ابن القيم في زاد المعاد: وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. انتهى كلامه رحمه الله. وكان يحث على تفطير الصائم، وفي الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه أحمد والترمذي وصححه وهو صحيح. فمن فطر صائما ولو كان غنيا كسب أجره، فلا تبخل على نفسك يا مسلم بمثل هذه الأجور. وصلى بالناس صلاة القيام ليلة، صلى بالناس صلاة القيام ليلتين أو ثلاث، ثم ترك صلاة الجماعة وصلاها لوحده خشية أن تفرض على الأمة، فترك صلاة القيام جماعة حتى مات، وأحياها بعده أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأن أبو بكر كانت مدة خلافته قصيرة وكان مشغولا بحروب الردة وغيرها. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل أن تصلى صلاة التراويح في المسجد جماعة، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح لأمور. أحدها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في المسجد في أول أمره، لولا أنه خاف أن تفرض على هذه الأمة كما جاء في الصحيحين وغيرهما. وهذا الخوف قد زال، بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صارت التراويح مشروعة، لأن ما كان ممنوعا لعذر فهو مشروع عند زوال هذا العذر. والأمر الثاني، أي الأمور الثانية من الأمور المرجحة، الأمر الثاني من الأمور المرجحة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحياها وجمع الناس عليها كما جاء عنه في صحيح البخاري وغيره، ووافقه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأمر الثالث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن يرى بعض الأئمة أن يطول القيام في 11 ركعة أو تزيد هذه الركعات إلى 23 مقابل تخفيف القيام فيها، وهو قول أكثر الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد صحت بذلك آثار الصحابة. أي إما أن يصلي 11 ركعة لكن يطول القيام فيها، أو يصلي أكثر من 11 ركعة لكن يخفف القيام فيها. هذا كلام أهل العلم، وإلى الله نشكو، وإلى الله نشكو من زمن ضعف فيه كثير من الناس عن أداء التراويح، فلا طول قيام ولا زيادة ركعات. وكان جبريل عليه السلام يدارس القرآن، يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل عام، وزادت هذه المدارسة في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعرض جبريل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه عرض القرآن عليه مرتين. وكانت المعارضة ليلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ومن هديه صلى الله عليه وسلم تأخير السحور، وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت، أي أنس يسأل زيدا، قلت: كم بينهما؟ أي كم بين السحور والصلاة؟ يسأل ليتحرى، يسأل ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. كانوا يقيسون الأوقات بمثل هذا الشيء، قدر فواق ناقة، وقدر ما يقرأ الشخص كذا وكذا إلى غير ذلك، كانت مواقيتهم بمثل هذه التقديرات. وكان يزيد في رمضان من العبادة صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان ليواصل فيه، أي في رمضان، أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، كما قال العلامة ابن القيم. والوصال المقصود به في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، الوصال هو مواصلة الصيام وترك الإفطار عند غروب الشمس، أي إذا غربت الشمس فإنه لا يفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يفطر، وقد كان يفعله صلى الله عليه وسلم وينهى أصحابه عن فعله، لأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم مصرين على أن يقتدوا به أجاز لهم فعله إلى السحر فقط، ونهاهم عن الزيادة رحمة بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أنواع العبادات، من الصدقة وغيرها. قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد، قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه في شهر رمضان الاكثار من العبادات، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. انتهى كلامه باختصار. نسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إذا دخلت العشر إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي الليل كله، واجتهد، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في تحري ليلة القدر بالقيام وبالدعاء، بل كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان ليتفرغ للعبادة، فيجمع في اعتكافه بين الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن. وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه، كما رواه البخاري في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل كان يأمر بتحريها في الأوتار من العشر الأواخر. وكان يأمر بإخراج صدقة الفطر قبل خروج الناس لصلاة العيد، لتكون طعمة للمساكين وطهرة للصائمين. فزكاة الفطر تعود منفعتها على الفقير والغني، أما الفقير فتكتمل فرحته بسد حاجته، وأما الغني فتطهره صدقته من الذنوب وتكمل له الصوم. ويشرع إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فلا يجوز تقديمها قبل ذلك، لأن وقتها في الفطر، وسميت زكاة الفطر لأن وقتها في الفطر، وإنما قدمت قبل العيد بيوم أو يومين للرخصة، فلا نتوسع في ذلك. وكذلك لا يشرع لأحد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. قال ابن عباس: من أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الأقط أو نحوها، وكان هذا القوت هو غالب قوت البلد، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإخراجها طعاما، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم ولو لمرة واحدة بأن تخرج مالا. ومن أخرجها مالا فإنها لا تجزئه، فعليه أن يعيدها مرة أخرى. وكان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإخراج صاع عن كل فرد ممن ينفقون عليه من المسلمين من الزوجات والأبناء والبنات والمماليك وغيرها. فتحروا يا عباد الله، تحروا أن تأتوا بهذه العبادات على ما أمر الله سبحانه وتعالى، فإنها أرفع درجاتكم وأعظم في حسناتكم. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ عين ديننا وأن توفانا مسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم تقبل منا عباداتنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.